أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسر بما ذكر الله أنه لا مانع من تفكير الجامع بين الأفراد السليمة والفاسدة فأن يكون الجامع والأركان ونعي بها التكبيرة والركوع والسجود والطهارة. وأما القبلة التي ذكرت في حديث الأصحاب وأن الصلاة أصحاب من القبلة فقد ذكرنا أن القبلة شرط في صلاة الفريضة فقط ولا تكون شرطا في الصلاة المطلقة حتى في النافلة، فإن النافلة يجوز الإتيان بها إلى غير القبلة حال المشي بلا إشكال، بل إنها غير معتبرة في الفريضة على الإطلاق، فإنما هي معتبرة في الفريضة حال الاختيار. فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الصلاة إلى القبلة وجب عليه الصلاة إلى غير القبلة. إذن نستكمل من ذلك أن القبلة غير معتبرة في حقيقة الصلاة، وكذلك الوقت. قلنا إن الوقت معتبر في الفريضة ولا يكون معتبرا في غير الفريضة، بل إنها غير معتبرة في القضاء وإنما هو معتبر في الأداء. فانحصر الأمر فيما ذكرناه من الطهارة والتكبيرة والركوع والسجود، وقد ذكرنا أن التسليمة إذا خارجة عن المسمى فإنما هي معتبرة في المأمور به. ومن المعتبر في مفهوم الصلاة والذي هو مقدم له من الشرائط والترتيب والموالات، ويرجع الترتيب يعني يرجع اعتبار الترتيب إلى أن المعتبر في مفهوم الصلاة حصة خاصة من الركوع والسجود والتكبير. لا هذه الأجزاء على إطلاقها فليس مثله التكبير جزءا من الصلاة، وإنما الجزء من الصلاة هي التكبيرة التي يقع بها اختتام الصلاة، فهو اختتام الصلاة وابتداؤه. فلو ركع وكبر لا تكون هذه لصلاتين، فإن الركوع لا بد من أن يؤتى به بعد التكبير. فالواجب حصة يعني المعتبر في المعنى حصة خاصة من الركوع، وهو الركوع المتأخر عن التكبير بل متقدم على السجود. فلو خرجنا أن الترتيب لم يتعكس في الخارج فلا صلاة في الخارج، يعني إن هذه الصلاة فاقدة للركوع، فإن الركوع السابق على التكبير غير مقدم للصلاة، وإنما المقدم الركوع الواقع بعد التكبير. وكذلك إذا فصلت الركوع على التكبير السجدتان الأمر إذن كذلك هذه الصلاة فاقدة للسجدتين، فإن السجدتين المعتبرتين في مفهوم الصلاة والسجدتان الواقعتان بعد الركوع لا قبل الركوع. فالحصة الخاصة من الركوع والحصة الخاصة من السجود هما معتبران في مفهوم الصلاة، لا الركوع والسجود والتكبير كيفما اتفق. وكذلك الموالاة التي اعتبرناها في الصلاة من جهة الإسكاز العرفي بين المتشرعين، وإن لم يقم على ذلك دليل لفظي. فلو خرجنا أنه كبر وسكت قليلا وبعد ذلك ركع ثم سكت قليلا فسجد لا يكون هذه الصلاة، بل المعتبر في الصلاة الوحدة العرفية التي هي مرتكزة في أذهان المتشرع. هذا هو الذي استفدناه من الروايات ومما سئل في المفهوم الصلاة فلا بأس لكونها جامعا بين جميع أفراد الصلاة. وأما بعض أفراد الصلاة كصلاة المجيد فهي ليست بصلاة حقيقة كما وردت في الروايات إنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود. في الأدلة التي دلت على عدم اعتبار الطهارة في صلاة المجيد وأنه لا يعتبر فيها الطهارة فليجوز الإتيان بها حال الجنابة أيضا فضلا أما إذا لم يكن المصلي على وضوء معللا بهذا التعريف أنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود فهذه خارجة عن تلك الماهية وإنما أطلق عليها لفظ الصلاة باعتبار آخر لا بذلك المعنى. وكذلك مثل صلاة الغرفة مثلا التي بلي هي مؤلفة من التكبيرة فقط هذه أيضا ليست من حقيقة الصلاة وإنما هي فدل عن الصلاة لإطلاق لفظ الصلاة عليها مع تلك العناية. وأما بقية أفراد الصلاة من الصلوات اليومية أداء وقضاء وكذلك النوافل صلاة العيد صلاة الآيات صلاة صلاة الإصحاء مثلا وغير ذلك من الصلوات المندوبة والفريضة كل ذلك لا بد فيها مما ذكرنا من الركوع والسجود والتكبيرة والطهارة فحقيقة الصلاة في هذه الأمور مع رعاية الترتيب والموالاة. وقد يقال في مقام تسجيل الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة أن لفظ الصلاة موضوع في إجزاء معجم الأجزاء فقد يكون هذا صحيحا كما إذا انضم إلى المعظم بقية الأجزاء المعتبرة في الركوع في الصلاة أو الشرائط. وإذا لم ينضم إليها بقية الأجزاء والشرائط كانت الصلاة فاسدة فهذا جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ويسقط على كلتا الطائفتين على نسق واحد. وقد أورد على ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه بما أورد به على الوجه الأبلغ من أن لازم هذا الكلام أن يكون صدق الصلاة على الطعام من حيث الأجزاء والشرائط من باب صدق اللفظ الموضوع للجزء على الكل يعني من باب الإسلام. وهذا مجاز وخلاف ما هو المفروض في المقام من تصوير الجامع فإن معظم الأجزاء لا يكون جامعا بحيث قابلا للصدق على نفسها وعلى غيرها بل معظم الأجزاء جزء من المأمور به. إذا كان إطلاق اللفظ الموضوع للمعظم إطلاقه على الكل من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل وهذا خلاف المفروض. لقد ظهر جواب هذا مما تقدم وكل من المركبات الاعتبارية يمكن أن يؤخذ عدة من الأجزاء فيوزع اللفظ بإضافته لكن على نحو يكون لابشر فعلى تقدير وجود شيء غير ذلك كان داخلا في الموضوع وفي المسمى وعلى تقدير العدم كان خارجا وهذا أمر متعقب في جملة من المركبات الاعتبارية. والذي لا يمكن دخله تارة وعدم دخله أخرى يعني دخوله مرة وخروجه مرة ثانية هذا إنما هو في المركبات الحقيقية دون الاعتبارية. فقد تقدم الكلام في ذلك إشكالا وجوابا. وأورد على هذا الواجب الصوفي إرادا ثانيا فأن لازم ذلك ان تكون اجزاء الثلاثه متبادله، فان المراد بمعظم الاجزاء ليس هو هذا المفهوم يقينا. لا يحتمل ان يكون لفظ الثلاث موضوعا باجزاء المفهوم معظم الاجزاء، هذا غلط بالضروره. إذن الموضوع له واقع معظم الأجزاء، بحيث يكون هذا العنوان إشارة إلى ذلك الواقع، يعني معظم الأجزاء من الركوع والسجود والتكبيرة والتشهد والقراءة وغير ذلك مما اعتبر في الصلاة جزءا أو شرطا. فإذا فرضنا في صلاة واحدة، نفرض صلاة الظهر مثلا، فنفرض ان اجزاء هذه الصلاة عشرة مثلا، فمعظم الاجزاء ستة. قد نفرض هذه الستة مختلفة من التكبيرة والركوع والسجود والقراءة والتشهد وذكر الركوع مثلا، ذكر السجود مخرجه فيكون هذه الصلاة. وقد نفرض ان ذكر الركوع لم يعتبر ولكن ذكر السجود قد اتيه، فيكون معظم الاجزاء مختلفة من ذكر الركوع من ذكر السجود دون الركوع. قد نفرض ان القراءة غير متعلقة بالصلاة، ولكن الجلسة بين السجدتين متعلقة، فمعظم الاجزاء يكون مختلفة من القراءة وغيرها، والجلسة بين السجدتين خارجة، فقد يكون بالعكس. وهكذا قد نفرض أن القيام المتصل بالركوع لم يكن، ولكن كان غيره موجودا. قد نفرض العكس أن هذا موجود والتشهد غير موجود مثلا. إذن الأجزاء تتبادل، يعني قد يكون شيء جزءا وقد لا يكون جزءا، وغيره ايضا كذلك، قد يكون جزءا وقد لا يكون جزءا، مع ان كل ماهيه متقرره في مرتبه ذاتها واجزاؤها معلومه مقدوره. كيف يمكن ان تكون ماهيه واحده؟ يكون الشيء جزءا له والشيء الاخر لا يكون، وفي الفرد الآخر ينعكس الآن، ما كان خارجا يكون داخلا وما كان داخلا يكون خارجا. التبادل في أجزاء ماهية واحدة، يعني خروج شيء ودخول شيء آخر، وعكس ذلك أن يكون الشيء الآخر داخلا وهذا خارجا، امر غير معقول في مقام تسجيل الماهيه، فان اجزاء الماهيه الجزء المشترك، والجزء الذي به ينقاد الماهيه عن غيرها في جميع الماهيات ظهور معينه معلومه، ولا يمكن التبادل في الاجزاء أن يكون الجزء وما هو مقدم للماهية مردلا في نفس الأمر وغير معلوم حتى في الواقع واللوح المحفوظ. فما إذا فرضنا أن الصلاة قد أوتي بها في تمام أجزائها وشرائطها، أي جزء من هذه الأجزاء مقدم وأي جزء غير مقدم حتى في الواقع لنفس الامر غير معلوم، اذ اي جزء من هذه الاجزاء رفعناه مع ذلك يكون الصدق باقيا على حاله. فما هو المقدم للصلاه مرتب بين ان يكون والقراءه او التشهد، القيام قبل الركوع مثلا او السجود، التكبيره او السلام، وهكذا بقيه الاجزاء. والتردد غير معقول، فإن كل ما هو موجود في الخارج أمر معين، والمردد بما هو مردد لا وجود له ولا ماهية له. فهذا المد لا يؤدي إلى أمر المهذب، ولكن نستهي أن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إنما يتم في الماهيات الحقيقية. الماهية الحقيقية لا يمكن التبادل في أجزائها، فإن كل ماهية مركب من جنس النبات من ماهية الاشتراك وماهية الامتياز والأجزاء أمور معينة واقعية. والتبادل غير معقول فضلا عن الترديد. والدوران الأمر بين الدخول والخروج حتى في الواقع ونفس الأمر هذا غير معقول. وأما الماهيات الاعتبارية فالأمر فيها ليس كذلك. يمكن أن تكون الأجزاء متبادلة، وأن الواضع يضع الله في اتجاه مركب اعتباري من عدة أجزاء يخرج أجزاء خارجية في السين واحد نخرج مثلا، فيقول كل ما اجتمع من خمسة من هذا العشرين فاللفظ موضوع بإنسائه. هذا أمر ممكن، فإن الواد أمر خفيف المونة كما تقدم. الواد كنا إنه يرجع إلى التعهد والبناء، يبني أنه كل ما أسلف هذا اللفظ يريد به خمسة من هذه من العشرين، أو إنه اعتبار من الاعتبار الواد أيضا كذلك. ليس المركبات الاعتبارية من الماهيات الحقيقية التي لا يمكن التبادل في أجزائها، بل هو أمر يدور مدار الاعتبار، فيمكن أن يكون جزء داخل مرة وخارج أخرى، وهذا موجود في غير محل الكلام كلفظ الكلمة. لفظ الكلمة في لغة العربية كذلك هم الكلام. الكلمة والكلام في لغة العرب موضوع لما تركب من حرفين فتعادل هكذا قابل. طب أي حرفين؟ إذا قلنا أب فهو كلمة، إذا قلنا أم فهي كلمة، إذا قلنا داب فهي كلمة، مع أن الأجزاء متبادلة. قد يكون المقدم للكلمة حرف الألف والباء، وقد يكون المقدم للكلمة الدال والألف والراء في كلمة ذا، وهكذا بقية الكلمات. ليس في هذا حج محجور. ليس مفهوم الكلمة والكلام إلا ما تركب من حرفين من 28 حرفا. حج مركب من هذين الحرفين في ضمن هذه الحروف، يعني من هذه الحروف فهي كلمة، وتتبادل الأجزاء في الخارج. فالتبادل في الأجزاء في الماهيات الإعتبارية وفي المركبات الغير الحقيقية هذا لا محذور الشرع. فلو خرجنا كلمة مركبة من خمسة أحرف ستة أرجل مثلا، أفيمكن أن يقال إن هنا الأجزاء مرتبة أي حرف مقدم وأي حرف غير مقدم؟ لأن إذا رفعنا اليد عن أي حرف من هذه الحروف أيضا الكلمة مرتبة، لا يرد شيء من ذلك. والذي فيه ما ذكرناه من أن الموضوع لأخرج على نحو النابتر نابتر كلام حرفين فساعدان، يعني حرفين فلابتر. فلو كان مركبا من ثلاثة أحرف كلها جزء، يعني كل واحد من هذه الحروف جزء للكلمة، لا أن الكلمة مركبة من حرفين والحرف الثالث زائد، الرابع زائد، الخامس زائد، ليس كذلك. فإذا تركب من حرفين فهو كلمة واحدة، وإذا تركب من ثلاث فهو كلمة واحدة كلمة ثلاث. إذا تركتنا من أربعة كلمة ما بذلك جعفر وكذلك الهند بل إذا تركتنا من خمسة أهروب فتهرجون مثلا فإن المحفوظة في الموضوع لا الحرفان لابسات ومعنى لابسات التقدم من دون أن يلزم هنا ترديد فيمكن أن يكون لفظ الصلاة أي زن كذلك أن يكون موضوعا لمعظم الأجزاء لابسات بمعنى أن أي جزء من بقية الأجزاء لو وجد مع المعظم كان جزءا لا أنه زائد على الجزء إذن أين التربيب في الأجزاء؟ نعم التبادل صحيح ولكن التبادل لا يزور فإن التبادل لا يمكن في الماهيات الحقيقية وفي الماهيات الاعتبارية لا مانع من ذلك وإلى هذا الوجه يرجع ما ذكره بعضهم من أن المعنى تابع للصدق العرفي نرجع إلى العرف في تعليل المسمى فالعرف متى ما أخلفوا لفظ الصلاة على مركب خارجي وكون الإطلاق إطلاقا حقيقيا وبلا عناية نستكشف أن المعنى الموجود موجود ومتى ما لم يتفسر نستكشف أن الموجود ليس بموجود وهذه طريقة صارية في معرفة الموضوعيات في عدة من الألفاظ بل في كثير من الألفاظ فإنه لا طريق لنا إلى معرفة سعد الموضوعيات الذي فيه في جميع الموارد التي يدور الأمر فيها بين السعد والدين فإذا شككنا في مفهوم الغناء وأنه فلأي شيء فهل أخذ فيه الترجيع مثلا أو لم يؤخذ فيه الترجيع لابد من الرجوع إلى الأرض واستكشاف ذلك من الصدق العرفي هنا أيضا كذلك لفظ الصلاة لفظ نرجع في تعليم الأنماط إلى الأرض فأي مقدار من الأجزاء إذا تحقق في الخارج التي نعبر عنها بمعظم الأجزاء نستكشف أن الموجود موجود وإذا لم يكتب عرفا إلا بالعناية والمجاز نستكشف أن الموجود غير موجود إذن هذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني وهذا الوجه لا باسده يعني يمكن الالتزام به لولا ما ذكرنا من أن الموجودات قد تبين بالجنايات وأنه الركوع والسجود والتكبيرة والطهارة لو أغمضنا ما ذكرنا فمن